بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من اللعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعظم فساد وإفساد في الأرض هو فساد التوحيد وإفساده. ولهذا هؤلاء الذين يشرعون للناس عبادة القبور وتعظيم الأولياء بالغلو فيهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، هؤلاء هم أكثر فسادا من أصحاب الفجور الذين صرفوا الناس عن الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء قطاع الطريق، ليسميهم ابن القيم قطاع الطريق. هؤلاء قطعوا الطريق عليك يا مسكين، صرفوك عن الله تبارك وتعالى. فأعظم فساد وإفساد في الأرض هو صرف الناس عن خالقهم سبحانه وتعالى وعن ربهم صاحب النعمة صاحب الفضل العظيم عليهم. هذا صاحب القبر ولا له فضل عليك، كيف عبدته من دون الله؟ هو خلقك، هو رزقك، هو أعطاك، هو منعك، هو شفاك، هو فعل لك، ولا سوالك شيء. نعم. قال الرابعة تفسير قوله أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الشيخ سليمان رحمه الله ابن عبد الله بن الشيخ محمد في التيسير ذكر فيها قال: وفيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن الإمام. كذا، هذه عبارة رحمه الله، وهذا صحيح عند العلماء، ولكن مقيد بشرط أن لا يترتب عليه منكر أشد. الإنكار باليد الأصل أنه عمل الولاة، ولاة الأمر، حتى لا يتسع الأمر، كل واحد يريد إيذاء شخص ولا يقتله ولا راحه بسم الله وذبحه. ليش ذبحته؟ قال: والله هذا ساحر، ولا هذا أشرك بالله. طيب أين الدليل على أنه شرك بالله؟ قد يأتي بشهود زور يا شيخ. لهذا هذه الأشياء ما يعني الباب لا يغلق. ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في قوله لما قال: يا رسول الله أرأيت من وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب من غيرة سعد، لأن هذا ما ينتهي. واحد يسحب إنسان برجوله ويدخله البيت ويذبح، هذا سطع عليه. إذن ينفتح أبواب من الشر. لكن مقصود الشيخ سليمان رحمه الله بهذا أنه مقيد بقاعدة العلماء، وهي أن لا يترتب عليهم هو أنك. ثم نشترط شرط آخر ذكره العلماء، وهو أن يكون المغير تحققت فيه شرائط التغيير، بأن يكون عالما وصاحب ورع وخير ودين وعارف بما يصلح وعارف بواقع القضية. ما هو بسم الله واحد متحمس يروح يكسر ويخرب. الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا في أبواب العقوبات ذكروا أن من كسر آنية رجل من أهل الذمة، آنية خمر، أنه يضمن الآنية. يا شيخ لماذا يضمن الآنية؟ لأنه ملك محترم، هو بالنسبة له الخمر محترم والآنية محترمة، عندي وعندك كلهم، عندنا وعندهم، فضمنوه بخلاف آنية الخمر للمسلم، فلو أتلفها ما ضمن. ظاهر هذا؟ ففرقوا بين الصورتين. فلا بد أن يكون عالما بالمنكر ونوعه، ما الذي ينبغي أن ينكر، ما الذي يترتب عليه. إذا جاء إنسان وأنكر منكرا ربما ترتب عليه، نسأل الله العافية، قتل، ربما ترتب عليه إيذاء، ربما ترتب عليه حرق، ربما ترتب عليه مساوئ ما يعلم بها إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة، يعني ما فرق هؤلاء، يعني ما هذا الخوف الذي ليس في محله؟ ما الذي أفزع هؤلاء لما ذكرت صفات الله تبارك وتعالى أنه سميع بصير قوي عزيز كريم إلى آخره، أو ذكر الأصابع واليد والقدم وإلى آخره مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الرب جل وعلا في كتابه؟ الشيء اللي عرفه أنس له، قال هذا صحيح، لكن الشيء الذي ما عرفه من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه سبحانه وتعالى راح استنكره أو انتفض، فقال ما فرق هؤلاء؟ يعني وش هالورع اللي بلغ بهم أن يخاف الإنسان في مكان ليس هو محل الخوف؟ ولهذا قال هذه الجملة: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا منهج أهل البدع، أنه يجدون رقة عند محكمه، الشيء المحكم الذي يعرفونه هذا ما يحتاج، ما يقولون في الشيء ويأنسون له، لكن الشيء المتشابه حكى الله عنهم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا منهج لهم. وكذلك هنا يهلكون عند متشابهه، ماذا يعني؟ ما الذي يهلكهم؟ هو إنكارهم، هذا الرعشة هذه من صفات الله تبارك وتعالى، يعني كأنهم يستنكرون هذا. وش هذا الحديث الذي تحدث به؟ طيب هذا يا حبيبنا مروي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، أنت أؤمن به كما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به كما آمن الصحابة وكما آمن التابعون وكما آمن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما آمنوا به، ما أحد منهم تدخل في مثل هذه الأشياء وقال لا، كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف يتكلم؟ هل له آلة يتكلم بها ولا ما له آلة يتكلم بها؟ هذه الأسئلة كلها لا تدور إلا في قلب معطل أو مضعف أو ضعيف في عمل قلبه تجاه الرب جل وعلا. سلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها وسكت، الصحابة قرأوا وسكتوا، أنت اسكت كما سكتوا، يسعك ما وسعهم، أنت ما تدري وش الذي يجري في بطنك، تروح تتكلم عن الله تبارك وتعالى بمعنى السمع ولا معنى البصر ولا، وهذا كله يعني ليس له أثاره من علم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، جئت ونفيته، نفيته بماذا؟ بتعطيله الذي يسمى تأويل. قالوا معنى اليد النعمة، طيب من قال لك أن النعمة هي معنى اليد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا ولا الصحابة ولا التابعون ولا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ولا أحد منهم تكلم بها، إذن أنت يسعك ما وسع هؤلاء الأولياء رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه، قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال فيه مسائل. المصنف قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. الشيخ أورد هذا رحمه الله، أراد أن ينظر بمن كان في زمنه من بعض من يدعي العلم. لاحظوا، قال: وهم يكفرون بالرحمن. ماذا قالت قريش؟ قالوا: ما نعرف الرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في فتح مكة في غزوة الحديبية، قال: من بسم الله الرحمن الرحيم، أول الكتاب. قالوا: ما نعرف الرحمن، ما نعرف هذا اللي هو بسم الله الله الرحمن الرحيم. يقول: ما نعرف هذا، يقول: ما نعرف هذا الكلام. فأراد الشيخ أن ينظر بأن هؤلاء شابهوا المشركين، هذه الصفة شابهوا فيها أهل الشرك، أن الله تبارك وتعالى يحكي شيئا من أسمائه أو صفاته وهؤلاء يستنكرون مثل هذا الكلام. إذا قرأت حديث الصفات قالوا: لا تقرأها، خلها، اطمرها، لا تقرأها. ليه؟ يخشى أن يقع الناس في إما كما يسمونه هم تجسيم أو تحريف أو شيء من ذلك. الصحابة تلوها وتليت عليهم والتابعون، وما زالت هذه الأمة تتلوها مئات السنين، ما أحد منهم بحمد الله إلا أنتم الذين تصنعون هذا بأسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. اللي عندك أحسن هذا، أنا عندي عدم الإيمان بشيء من الأسماء، اللي عندك جيد، بجحد شيء. ها؟ نعم. يعني المراد هنا انتفاء الإيمان إذا جحد شيئا من الأسماء والصفات. وأئمة الدعوة يستعملون يعني كلمة عدم في معنى انتفاء، فتكون الجملة معناها انتفاء الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أحسن من العبارة عندي هنا عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، ما تؤدي هذا المعنى. هذا المعنى اللي أنت قرأت جزاك الله خير أحسن. نعم صلى الله عليكم. قال الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. المنكر ولو لم يتعمد المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك، يعني أو وأنه هلكة. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فهو على شفا هلكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا أن له هذه الأسماء وهذه الصفات، أنت خلك رجال واسمع ما يتلى كما آمن الذين من قبلك من الصحابة والتابعين والأئمة وأئمة العلماء. ولهذا لما حدثت هذه الفتن فرقوا المسلمين، أتباع السلف الصالح ما فرقوا المسلمين، كانوا على منهج واحد أيام الصحابة يا شيخ وأيام عصر التابعين ومن بعدها. لما حدثت علوم الكلام ونفيت أشياء من الكتاب والسنة نشأت الجهمية ونشأت المعتزلة وفرقوا المسلمين وعرضوا الإمام أحمد رحمه الله على السيف يقتلونه. يقول ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين، يقول للخليفة الواثق، يقول له اقتله ودمه في رقبتي، أنا مسؤول عن هذا يوم القيامة أعوذ بالله. يعني إمام من أئمة الدنيا يقتل ودمه فيه، ومن الذي يقول له؟ يقول له هذا المبتدع الجهمي. فكذلك أهل البدع، أهل السنة ما يستعدون على الولاة على العلماء، ولا كذلك يأتون إلى العلماء ويبيحون دماءهم، هم أرحم الناس يا شيخ، حتى الذي يخطئ عليهم. هذا الشافعي رضي الله عنه ناقش وناظر حفص الفرد، هذا رجل كان ينكر أشياء من الكتاب والسنة، مع ذلك ما استعدى على الخليفة اللي هو أبي جعفر المنصور ومن جاء، ما استعدى، ما قال راح يذبحوا، يدعون له بالهداية ويناقشونه ويناظرونه. فإن كان شره استطار بين الناس وأفسد الخلق، هنا نأتي المسألة قضائية أخرى، وأن هذا الإنسان يحبس، ما هو يحبس في السجن، لا قد يحبس في بيته يقال له لا تخرج، أو يمنع من الكلام إذا ترتب على ذلك، ويدعى له بالهداية، قد يكون يعني حصل له شبهة، وإذا رؤي أنه لا صاحب هوى ربما يؤدب كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيغ، هذا الذي كان يقول وكان الله عليما حكيما، كان يعني طيب هل يكون فيما بعد؟ قام يعبث، قال احضروه جيبوه هاتوه، أتوا به إلى عمر رضي الله عنه فضرب على رأسه. لماذا؟ لأن هذا كلام صادم من رأسه، فضرب على رأسه كم ضربة بالدرة. قال تبت يا أمير المؤمنين، عقلت خلاص. ليه؟ لأن بعض الناس فعلا يحتاج إلى تأديب، مثل ذاك الخليفة اللي قال لرجل، هذا يحكيه الذهبي رحمه الله أحد ملوك المغرب، جاءه رجل قال يعني يا أمير المؤمنين إني يعني أحب وحدة أريد أن أتزوجها. قال ما حبك لها؟ قال حب شديد حتى إن قلبي يتوقد من محبتها. هذا جدا رحمه، هذا أحسن ما يكون، لم يرى للمتحبين مثل النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه دراهم وراح تزوج بنت الأجواد هذه، انتهى الموضوع. جاء واحد ثاني سمع قال هذه تصلح حركة، راح الحاكم ذا قال يا أمير المؤمنين إني أحب وحدة. قال ما حبك لها؟ قال هي جمرة في قلبي، نار. هذا الأول يقول ذاك نار، هذا يقول جمرة. قال لا بأس، جابوا له برميل كبير مليان ثلج وماء بارد، فغطسوه، يوم غطسوه ولعت عيونه، أضاءت عيونه من البرد. قال تبت يا أمير المؤمنين؟ قال له رح. الناس ليسوا كذلك، ليس كلهم سواء، هذا واحد يحتاج إلى تأديب، وهذا رجل كذاب في دعوة، وهذا رجل يريد أن يفسد الناس، وهذا يريد أن يفسد الناس لأجل أن يشتهر ويعرف، خالف تذكر. فكل واحد يعامل بحسبه. نعم.

فلا تجعلوا لله أندادا، جعلهم أنداد من دون الله أو مع الله. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قال يعني باب قال هنا أنه إذا حلف بغير الله صادقا، هذا في المسألة الرابعة كذا، قال فهو أكبر من اليمين الغموس، هذا حلف بالله، حلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله، هذا في دلالة على أن الصحابة يجعلون الشرك الأصغر فوق الكبائر. من أين أخذ هذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، فجعل أكبر الكبائر هي الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. إنكم تشركون يعني شركا أصغر كما سيبينه المصنف في المسائل. نعم. تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمي أنها قالت: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا كان في أول الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينبههم على مثل هذه المسألة، لكن لو كانت من الشرك الأكبر كان لا، ما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى يعني في يعني ضد المسلمين، فهموا أنهم يقولون شيء نظير ما كان عندهم. ألم يزعموا أن عزير بن الله جعلوه شراكة مع الله عز وجل، المسيح ابن الله جعلوه مشاركا لله عز وجل، قالوا: أنتم أيضا ما شاء الله وشاء محمد أيضا أنتم تشركون. هذا مقصود الشيخ، قال: فهم الإنسان إذا كان يعني لما كان لهم هوى فهموا هذا الشيء. نعم. قال: الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. عندي أنا: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي. هذه من قصيدة البوصيري، وهي قصيدة عظيمة جميلة فيها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ذكر يعني أوصافه، لكنه مع الأسف يعني أساء فيها لما ذكر فيها هذا الغلو، يعني مثلا من قوله يعني، وإلا هي قطعة أدبية كبيرة يعني فيها من البديع والبلاغة ومن علم البيان شيء كثير، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أول القصيدة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، إلى آخر القصيدة، إلى أن يقول: وإن من جودك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من جودك، يعني بعض جودك، الدنيا وضرتها، يعني الآخرة. طيب وش بقي لله؟ هذا العالم ما فيه إلا الدنيا والآخرة، في شيء ثاني يا شيخ؟ ما في شيء، الدنيا والآخرة. يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا خطأ، خطأ كبير وغلو عظيم، ما يقره أحد من أهل العلم، ولا يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا الصحابة ولا الأئمة، ما في أحد يقر على هذا، إلا من نسأل الله العافية آثر يعني الدنيا وحطامها وما له من المنافع على يعني الآخرة وعلى الرب جل وعلا. يعني يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من أعوذ به سواك. طيب وين الله؟ هل تجئ لله يا شيخ؟ اترك يعني هذا الذي أنت في رأسك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي يعني يكشف عنك الضر، وهو الذي يهب لك الولد، وهو الذي، هذا ما في شك أنه اعتقاد خاطئ. وإلا كان الصحابة والتابعون يلجؤون إليه، ما يذهبون يا شيخ إلى العباس عمر والصحابة، عمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم، يذهبون إلى العباس ويقولون له: تعال واستسق الله لنا. لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم فعلا، كان يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، ما هو يذهبون إلى العباس. يعتبر سوء أدب، النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه في قبره، كان يسألونه، ولكنهم يعرفون أن هذا لا يدخل في الشرك من دون الله تبارك وتعالى. قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. يعني في زمنه الرؤية هي سبب لشرع الأحكام، هذا بإجماع أهل العلم كما حكاه جمع كالنووي وغيره رحمة الله عليهم جميعا، أنه سبب فعلا لشرع الأحكام في زمنه، كقصة الأذان في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين، أري الأذان في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أمر بلال أن يؤذن. وكقصة الصحابة لما رأوا ليلة القدر، كلهم رآها في ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت. يعني الرؤيا إذا تواطأت، ولا سيما من الصالحين كذلك. لكن متى الرؤيا تكون تشريع للأحكام؟ إذا كانت في زمنه، فرؤيا الأنبياء حق، كما في قصة إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآيات. فهذا صحيح إذا كان في زمن يعني. ما يجي إنسان ويقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تصلي، ولا قال: صل في بيتك، ولا قال: لا تصوم. هذا يحصل، هذا قد وجد هذا في تاريخ الإسلام، ناس يعبثون يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا، ثم يشرع له أشياء من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا لا شك أنه خطأ، وهذا خزعبلات يضحك بها بعض الجهال يعني على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. من الذي خلق هذا العالم؟ الله تبارك وتعالى. فإذا قلت سوء الأحوال الجوية، أو قلت لعن الله هذه الريح، أو سببت الحال الذي أنت عليها، شتمت، هذا اعتراض على الله عز وجل في فعله، وهو القدر سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم، كأنك تسب الله عز وجل، لكن بطريق مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، هذا سوء أدب. والمصنف رحمه الله في آخر هذه الأبواب نبه إلى الآداب التي ينبغي أن يسلكها الإنسان في اللفظ أو في التعبير مع الله تبارك وتعالى. شوفوا كيف ذكرنا لكم نحن أن الكتاب قسم إلى ثلاث أقسام: أول شيء في إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، الأمر الثاني ما يؤثر على هذا في أصل التوحيد، ما يؤثر على أصل التوحيد، والثاني ما يؤثر على كماله من الشرك والمعاصي، الثالث ما يؤثر على هذا في الألفاظ، في الأمور المحتفة بذلك، في الألفاظ، يأتي إنسان ويسب الدهر، ولا يأتي إنسان يسب الريح، ولا أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله أو أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. هذا ابن عيينة الأول اللي ذكرناه الثوري، وهذا الآن ابن عيينة. ابن عيينة إذا شككت هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة ما في تمييز، فإن كان في تفسير الأحاديث فهو سفيان بن عيينة، في تفسير الألفاظ هذا سفيان بن عيينة، هذه القاعدة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. أحسن منها اللي عندي، التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رحمه الله أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. التحكيم غير القضاء. التحكيم يجوز أن يولى التحكيم رجل ولو كان كافر، كما في هذا الحديث يقول في الجاهلية قال له: ليش سموك في الجاهلية أبو الحكم؟ قال: لأني أحكم بين قومي قبل ما يجي يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. التحكيم يختلف عن القضاء. القضاء لا بد أن يكون مسلما، وليس مسلما أن يكون عالما مفتيا يعني عارما بالكتاب والسنة بما نسخ وما لم ينسخ بالعموم بالخصوص المطلق المقيد. لا بد أن يكون القاضي لا بد أن يكون من أهل العلم مجتهدا في العلم. نعم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قالوا يعني هنا يعني اعترض بعض الشراح رحمة الله عليهم يعني بعضهم على المصنف، فقال: احترام صفات الله تعالى ولو بكلام، ها ولو بكلام كذا عندكم لم يقصد معناه، ها ولو لم يقصد معناه، أي ولو عندنا ولو بكلام لم يقصد معناه. قال بعض العلماء يعني بعض المعاصرين قال إنه يعني اعترض على الشيخ بأنه إذا لم يقصد معناه يقول ما يأثم. ظاهر هذا الاعتراض، والحقيقة أن المصنف ما قصد هذا، يعني مقصود المصنف رحمه الله أنه يجب احترام أسماء الله تبارك وتعالى، فلو أن إنسانا تسمى باسم أو بمجموع أسماء لله تبارك وتعالى أو صفة أو مجموع صفات، هذه التسميات التي تسمى بها توهم امتهان لاسم الله تبارك وتعالى، إذا كانت توهم هذا يجب التغيير. أين أخذ هذا المصنف؟ من قوله أبو الحكم، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لكن في القرآن قالت امرأة العزيز، أليس كذلك؟ هذا يمكن أن يكون للخلق من دون امتهان، إذن صار كلام المصنف مع مقصوده ليس كما اعترض عليه بعض الشراح. مقصود المصنف رحمه الله لو لم يقصد معناه أنه إذا أوهم امتهانا فإنه يغير، يجب تغييره، حتى لو كان هذا الإنسان ما يقصد امتهان الله تبارك وتعالى في ذلك لا يغير، لأنه أوهم امتهان هذا الاسم. فقال له: من أكبر ولدك؟ قال: شريح. قال: إذا أنت أبو شريح. فهذا مقصود المصنف، وليس مقصود المصنف أنه يعني إنه ما إذا ما قصد ما يأثم، ليس كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. نسعة الناقة هي الحبل للناقة. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول. من باب قتلة. نعم أحسن الله إليكم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. أين أخذ هذا المصنف؟ من قول عوف بن مالك: كذبت، إلى آخر الحديث. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. من هم أعداء الله في هذا الحديث؟ المنافقون. ولأجدالك هذا المقام مقام استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ناس يا شيخ يتفرغون للقرآن كما ورد في أبي داود، يحتطبون في الليل لأجل أن يحفظوا ماء وجوههم عن المسألة، يحتطبون، يذهبون إلى الغابات حول المدينة يحتطبون ويبيعونها بثمن قليل. مش مهمة هؤلاء؟ جند من جند الله، من أهل الله وخاصته، يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا، أهل قيام يا شيخ، وجهاد في القرآن في حفظه وتحفيظ الناس وتعليم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل، إذا أراد أن يعلمه القرآن ذهب، قال: اذهب إلى أهل الصفة، الصفة هناك، قال: اذهب إليه، يذهب ويعلمونه. كانوا أزيد من 70 شخص مختصين تخصصهم القرآن الليل والنهار. هؤلاء تستهزئ بهم يا شيخ؟ مثل بعض إخواننا الله يهديه من الكتاب ولا بعض الصحفيين ولا بعض يأتي ويستهزئ بناس من أهل الله وخاصته الذين موجودين في تحفيظ القرآن، ما لقيت إلا ذولا، أعوذ بالله. شو الشيطان كيف جاء به، نسأل الله العافية، يعني ليقول كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لتكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، ومن بيخوه خصمك يوم القيامة؟ الله تبارك وتعالى. يا ويلك من الله، ما لقيت لها الصالحين ذولي المتفرقين للقرآن الليل والنهار تتكلم فيهم تستهزئ بهم. فهؤلاء الناس لما كان هذا المقام مقام استهزاء، ما هو مقام مجاملة ولا ما هو مقام خطأ يعني والله زلوا ولا لا، مقام عبث من المنافقين ما عفي عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حتى لو عفونا عن بعض الناس، مثل هذا الذي قال رسول الله، يحلف للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع عنا الطريق بس، أو نقطع عنا الطريق. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له: قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم، لهذا أثبت له الإيمان أنه كان قبل ذلك مؤمن، لكن لما دخل في الاستهزاء، نسأل الله العافية، دخل في دهليز الكفر حتى أوصله إلى هذا الظلام، نسأل الله العافية. نعم. قال الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. لماذا؟ ما لا قال هنا أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. هذا يكون من جهتين: الجهة الأولى أن هذا إنسان متعمد وعالم ومعتدي، الأمر الثاني أن هذا الذي أخطأ ظهير للمنافقين كالظل لهم. أحد قال لك تروح تستهزئ معهم ما استهزيت، جلست معهم وضحكت معهم. قال الله تبارك وتعالى: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين هذول لي والمنافقين في جهنم. فحكم على هؤلاء بالكفر كما في هذه الآية: كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء هم الكفار، كانوا مؤمنين فدخلوا في الكفر، والآخرين منافقين. إن الله جامع الكافرين والمنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. لاحظوا كلمة يعني قول هذا الرجل: لون حسن وجلد حسن، احفظوها هالكلمة هذه. الأول من هو؟ هذه القصة من أجمل ما في قصص السنة. الأول ما هو؟ أبرص. أبرص ها؟ لا. قال: لون يبي هو لون حسن وجلد حسن. طيب نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. فقال: يعني ولدت لي 10 بطون. هذا الناقة العشراء من أنفس الأموال عند العرب، أن تكون الناقة تلد 10. العادة أن الناقة تلد من 1 إلى 3 إلى 4 إلى 5، لكن تلد تكون عشراء. وهذا ناقة عظيمة، هذه مباركة هذه. نعم، مصنع ما شاء الله، يعني إنتاج لحالها ضعيف، هذه الناقة ذي شيء. الله أكبر. نعم. قال: فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. هذا الأقرع وش يبي؟ شعر حسن. لاحظوا كلمة حسن، كررها الثاني بعد ذا. طيب. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. قال: فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. فأبصر. أنت عندك يعني نصبتها أبصر، يعني اللي عندك أحسن حقيقة. فأبصر نعم، ليست هي مسألة ثاني الفعلين، يريد أن يعجبه فيعجمه، لا ليست هذه، إنما هذه بدل من يرد. نعم، يعني عندنا أن مضمنة وجوبا فأبصر. نعم. قال: فمسحه فرد الله بصره. لو قال أبصر عندي أنا، قال أبصر لها وجه على الاستئناف إلى صراط العزيز الحميدي، ها الله الذي له ما في السماوات. نعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا. عفوا، قال: أن يرد الله إلي بصري. وين الحسن؟ ما ذكر حسن هنا، صحيح؟ لاحظت هذا؟ سبحان الله. طيب الآن بنستفيد الفائدة ذي. نعم. قال: فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: الآن الأول قال لون حسن وجلد حسن، والثاني شعر حسن، هو نفسه يبي ويضيف كلمة حسن، ما يبي أي شعر، كان يطلع له اللي يسمونه ذا فلافل، ما يبي، يبي شعر سايح وأشقر. الثاني انظروا إليه، قال لون حسن، مو أي لون، لا اللون البرونزي ولا اللون الأسمر ولا اللون الأبيض الفاتح جدا، النبي يبي لون تمام، لون حسن وجلد بعد، يبي جلد بعد حسن. لكن الثالث ما قال شيء، ما قال أبي بصر حسن. ها السبب؟ لأن أقل البصر نعمة لا يقدر قدرها إلا الله سبحان الله. ولذلك انظروا هذا الرجل ماذا صنع، الأول أبو حسن والثاني أبو حسن هذا الثاني كلهم إيش استنكروا، لكن الثالث هذا صاحب البصر انظروا ماذا قال، قال هنا في آخر الحديث قال فخذ ما شئت ودع ما شئت. شوفوا النعمة، شكره لنعمة الله عز وجل، ما قال له خذ واحدة ثنتين ناقة ناقتين شات شاتين، قال لا خذ الذي تشاء، لأن نعمة البصر ولو قلت نعمة لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. السمع ممكن واحدا يعبر حياته يشوف الأشياء يشير إليها واحد اثنين ثلاثة أربعة يقول له، صحيح أنها إذا حصل السمع شيء عظيم لكن هي مشي أموره. لكن الكفيف عاله يا شيخ على أميمته الضعيفة هذه، وعاله على والده، عاله على أخوانه، فلهذا دائما مسكين حالته حالة ضعيف، شو كيف الذلة. ولهذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت، اللي ينتبه هو صادق، والدليل على صدقه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال أمسك عليك مالك فإنما ابتريتم، لاحظوا الحديث، فقد رضي الله ها عنك. ما يكون يا شيخ إنسان كاذب اللي يرضى الله عنه، إلا أنه فعلا إنسان صادق يقول خذ ما شئت. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ولاحظوا ما سأله إلا بعير يا شيخ، وين راحت الناقة العشرة ذي، راحت، نسأل الله العافية. نعم. فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقير يقذرك؟ اي احسنت، انا عندي يقذرك، اللي عندك ما شاء الله عليك، اللي عندك احسن، بل هي الصواب، لانها من باب تعب، قذر يقذر، تعب يتعب. احسنت، احسن الله اليكم. الم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال، فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. قال واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. قال واتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. يعني بعض أهل العلم يقول أن مقصود ابن حزم ليس حكاية الاتفاق على أن عبد المطلب جائزة، إنما الاستثناء هذا معناه أنه محرم بإجماع أو باتفاق أهل العلم اللي هو عبد عمر وعبد الكعبة. طيب وعبد المطلب يقول هذه محل خلاف، هذا مقصود ابن حزم كذا. والظاهر والله أعلم أن عبد المطلب ليس من باب التعبيد، ليس من باب التعبيد، وإنما هو من باب النسبة، كما روينا في سيرة ابن هشام في قصة عبد المطلب نفسه. يعني هاشم لما تزوج هنا في المدينة من بني النجار تزوج امرأة اسمها سلمة، فلما بلغ ولده شيبة اللي هو عبد المطلب سمي فيما بعد عبد المطلب، هذا لما بلغ عمره نحو 15 سنة أو قريب منها جاء يعني هاشم وقال أريد أن أخذ يعني اللي هو شيبة هذا أريد أن أخذه، رفضت اللي هذه من بني النجار. قال لا، نحن نقوم لنا شرف، والعرب تعرف هذا، كيف يتربى في عند ناس ليسوا أهله، آباءه أعمامه. المهم بعد هذا أخذه فلما وصل إلى مكة، وكان حاله حال رثة من السفر، 14 يوم يا شيخ في الطريق، هوى وغبار ولا معه غيار ولا شيء، ذهب. لما دخل على أهل مكة وحاله بهذا الحال من يعني توسخ الثياب وشعث الرأس، قال الناس، سأل بعض الناس قالوا من هذا، بعضهم ما عرف من هو ولا يدري أنه عبد المطلب اللي هو شيبة هذا، فقالوا عبد المطلب، يعني عبد للمطلب، ليس هو حر، يعني ليس هو ابن هاشم، حتى يدرون عنه يعني العيب، أن الناس يعيبونهم، شلون هالولد تتركونه بهذا الشكل. فقال تراه عبد، إيه العبد يعني سهل أنه يصير ثيابه بهذه الصورة ويصير شكله بهذه الصورة، فهو إذن من باب النسبة، وليست مثل ما نقول عبد الأسرة الفلانية، يعني هذا الإنسان عبد للأسرة الفلانية، هكذا على الإضافة، إما نقول عبد لفلان أو نقول عبد فلان، يعني من باب النسبة، فيشبه هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني. عندي واللي عندك صحيح أيضا، وعندي لتطيعني، كل هذا هذا وهذا. نعم. قال أو لأجعلن له قرني أيل، الأيل اللي هو ذكر الوعل، الوعول عندنا موجودة في الحوطة وجهاتها في المحمية. نعم. فأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم. هنا المصنف رحمه الله، هذه من المسائل التي اعترض أو اعترض عليها بعض الشراح على المصنف رحمه الله، وينبغي أن ننتبه إلى مسائل مهمة في منهج السلف. الذين اعترضوا على الشيخ في هذا جزاهم الله خير كانوا مجتهدين، لكن ليس الحق معهم، ونبين هذا بمقدمتين مهمة كمنهج علمي. الآن هذه الآثار، تفسير الآية، فلما إيش الآية؟ قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء أو شركا فيما آتاهما، هذا في قراءة بعض السبعة شركا أو شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. السلف، إذا رأيت آثار السلف من الصحابة أو من التابعين متواردة على تفسير فخذ به، فإذا وجد واحد واثنين يخالفونهم، هل الإنصاف أن تتمسك بقول الواحد ولا تترك المئات والآلاف الذين فسروا ذلك؟ ما هو الإنصاف؟ تأخذ بالواحد ولا تترك الأمة هل التي فسرت؟ الجواب كمنهج علمي قبل ذلك منهج عقلي، أن تأخذ بهؤلاء الجماهير الذين فسروا ذلك. والتفسير المروي في هذه الآية هو ما ساقه المصنف رحمه الله، أنه شرك في الطاعة ليس في العبادة، كما سنأتي للتفصيل الفرق بينهما. طيب، قال إنسان الحسن مروي عنه خلاف ذلك، أنه ليس في الأبوين، ليس في آدم وحواء. قلنا أول شيء أن تفسير السلف متوارد كلامهم في كتب التفاسير ابن أبي حاتم، تفسير الإمام أحمد، تفسير بقي، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن جرير وأشباههم الأئمة، كلمتهم واحدة. فالحسن نقل عنه أنه ليس في الأبوين، ونقل عن الحسن أيضا أنه في الأبوين. طيب تروح تأخذ هذا في الرواية وتترك الباقي، الأشبه أن الحسن رجع إلى تفسير السلف ولا لا؟ هذا منطقي يعني متناسق مع القواعد. إذن أنا أخذ بتفاسير السلف. طيب هل هذا يؤثر في قصة الأبوين يعني في مقام آدم عليه السلام؟ الجواب ما يؤثر، كقول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه إلى آخر الآيات. هذا حصل منه عليه السلام، ولكن هذا الذي حصل صار سببا للاجتباء. ولذلك اختلف العلماء كما قال المقيم في مدارج السالكين وفي غيره، هل الإنسان إذا لم يذنب أحسن من الذي أذنب ثم رجع واجتباه الله عز وجل أحسن مقام هذا ولا مقام هذا؟ قال هذا في خلاف بين السلف في أي الرجلين أعظم منزلة. فمن قال بالمنزلة الثانية أنه إذا أذنب ثم تاب، قال هو بمثل مثابة آدم عليه السلام في هذا المقام. ظاهر هذا؟ طيب إذن انتهينا إلى أن هذا فعلا واقع فيه. شوف المصنف رحمه الله لما أراد أن يؤكد لك أن تفسير السلف هو هذا وليس مما يستعمله بعض الناس، لا خلنا ننظر إسناده صحيح إسناده ضعيف إلى آخره، لا، راح وقال لك حتى يؤكد لك هذا الأمر كما ذكرنا في منهج السلف، قال: وله بسند صحيح، وله بسند صحيح، راح كررها يا شيخ. يعني هذا منقول من بأسانيد صحيح عمن نقل يعني عنهم، مثل من ابن عباس، قتادة، مجاهد، الحسن، سعيد إلى آخره، راح وكرر إسناده صحيح. إذن إذا احتاجوا إلى أن ينصوا على الصحة هنا، ولا ليس من منهجهم أن يتكلموا على الآثار إسناده صحيح إسناده ضعيف إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، والشهرة عندهم تغني عن هذا. إذن هذه المسألة الأولى. طيب ما تفسير وقوع الأبوين في مثل هذا الذي حكاه الله تبارك وتعالى؟ لأن الآية كلها قصة واحدة لآدم عليه السلام وحواء. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهما أشركا في الطاعة. يعني لو جيت الإنسان وجاء إنسان ضحك عليه قال له ترى كذا كذا كذا وترى ووافق هوى للنفس رحت أطعته ثم وقعت مشكلة، هذه صورة. الصورة الثانية قال لك إنسان: لا يا أخي، هذا اللي أنت تشوف ذا اللي واقف هناك هذا ترى إله يجب أن تعبده. في فرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة. شرك الطاعة لا يخرج من الإسلام، شرك العبادة يخرج من الإسلام بالإجماع. طيب شرك الطاعة كما حصل في هذه القصة، أنت تطيع والدتك، هل معناها أنك تشرك بها؟ تطيع ولي الأمر، تطيع والدك، تطيع رئيسك في العمل، ليس هذا. يعني كونك توافق في الطاعة أو تسمع له أو تطيع لا يدخل في ذلك الشرك في العبادة. إذن الشرك في العبادة هو المخرج من الدين. بقينا في الشرك الأصغر أو عفوا في المعصية، هذا شرك المعصية، هذا الذي حصل منهم شرك المعصية. هذه المعصية التي حصلت كانت بتأول، وهذا لا يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الكبيرة من الكبائر، فإن وقوع الكبيرة من الكبائر بإجماع أهل العلم أنهم لا يقع منهم الكبيرة. طيب هذه كبيرة في الأشد، هذه شرك أصغر. الجواب أن هذا كان تأويلا، هو تأول هذا، مثل الإنسان الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله البخاري في الصحيح: باب ذكر المتأولين. يعني أن المتأول تأول إنسان اجتهد يريد شيء ولكنه وقع في كفر أو في لفظ كفري ما يخرج من الدين. ثم ذكر قصة الرجل التي في الصحيح لما قال رجل: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم رائح، يعني شديد الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا شك في القدرة وهي كفر بإجماع أهل العلم، ومع ذلك قال الله عز وجل جمعها الله تبارك وتعالى، أمر الملائكة فجمعته. قال: ما حملك؟ قال: يا ربي مخافتك. لما علم الله في قلبه من توحيده وتعظيمه غفر له هذه الزلة، لماذا غفر له؟ مع أنها شرك كفر نسأل الله العافية، لكنه كان متأولا. شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة له بحث عظيم في المتأولين، وأن المتأول مهما كان حتى لو وقع في الشرك لا يخرج من دين الله تبارك وتعالى، ظاهر هذا. وقال البخاري رحمه الله باب ذكر المتأولين، ثم ذكر مثل هذه القصة وغيرها. إذن الذي وقع من آدم وحواء عليهما السلام هو تأويل، كقصة موسى فوكزه موسى فقضى عليه. القتل يا شيخ العمد كبيرة ولا ما هو كبيرة؟ من أكبر الكبائر يا شيخ. قد يكون هذا حصل من موسى كبيرة، ولكنه كان متأولا، كان يريد دفعه فقط، ولكن ما شاء الله يد موسى كانت قوية فضربه في مقتل ومات. كان هذا متأولا وعلى وجه الخطأ، لم يكن قصدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه أنه قال هذا الآن قال يشركون، وش تفسير الإشراك؟ هو الذي سيأتي الآن. وعنه يعني عن ابن عباس: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس هذا الثاني منها. الآن في تفسير الإشراك يشركون، الآن جاء بكلام الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، لأن افتيات على الله تبارك وتعالى وسوء أدب معه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كله داخل في قوله يلحدون، هذا الأول اللي هو يسموا اللات من الإله والعزيز إلى آخره، هذا من يعني من الإلحاد في أسماء الله. أيضا إدخال ما ليس منها، أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم. قال فيه مسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، يعني ترك طريقتهم، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد، يعني تفسير الإلحاد فيها. ومن أقبح الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن الله يخبر عن نفسه بأسماء كثيرة علمنا منها أشياء وأشياء لا نعلمها، استأثر الله بها كما في حديث السنن، أو بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ففيه من الأسماء الله تبارك وتعالى ما استأثر الله بها سبحانه وتعالى. فيأتي بعض الناس ويقول في كل هذه الأسماء أنها أسماء مجردة، أعلام مجردة. ما يقصد بأعلام مجردة؟ يقصد أنها لا تدل على حقائقها أو مدلولاتها أو معانيها. فاسم الله تبارك وتعالى الكريم يدل على الكرم، والقوي يدل على القوة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وأشبه ذلك. فيقولون هم لا، القوي بلا قوة، السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، كما قالته الجهمية وغلاة المعتزلة. فهذا كله نسأل الله العافية من الضلال. ومن أقبح الضلال أن يثبت الله لنفسه شيئا وأنت تنفيه عن الله تبارك وتعالى وما تضمنه. وانظر إلى خذلان الله تبارك وتعالى، كيف يعمد هؤلاء إلى نفي أسماء الله تبارك وتعالى الذي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لرسوله، ثم يصطلحون على أسماء أخرى لله كاسم القديم مثلا، يثبتونه ويرددونه دائما، ويتركون الأول الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في أول آية التسبيح: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في دعاء الليل إذا خلى بربه عز وجل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شوف كيف يعظم الله تبارك وتعالى ويدعوه بمعاني وحقائق هذه الأسماء لله تبارك وتعالى يدل عليها. فانظر كيف دلالة الله تبارك وتعالى إلى من يحب في إثبات الأسماء والصفات، وخذلان الله تبارك وتعالى لمن يعاند الله تبارك وتعالى فينفي عنه هذه الأسماء أو ما دل عليها من المعاني العظيمة التي هي الأدب مع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصرح لله، الرابعة العلة في ذلك. لماذا؟ لأن الله هو السلام. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة. سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، يعني كأن الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كان يعني ودك تغفر لي، فهذا لك، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة، يعني اللجأ إلى الله تبارك وتعالى والاستغاثة به، هذا الذي ينبغي، ما هو اللي ينبغي إن شئت إن شئت إن شئت. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة عظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا. ما تكافئونه؟ أنا عندي ما تكافئوه. ها؟ عندك تكافئونه؟ على كل حال هذا هو الأصل، لأن ما فيه جازم له، ما فيه جازم. الأصل في الفعل المضارع أنه يرفع، لكن إتيان المرفوع المضارع المرفوع على هيئة المجزوم لغة لبعض العرب، فلذلك قال في الرواية: ما تكافئوه. نعم، مثل حديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الأصل إثبات النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه أو تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أنا عندي تروا، اللي أنت قريت أحسن، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال: رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، هذه حتى ذي هذه عكس هذه، جاء في رواية حتى ترون، ها؟ عكس المسألة الأولى. إيه. الله، جاءت الرواية هكذا وهكذا في حديث واحد، يعني وعدم إعمال النواصب والجوازم أصلها منصوبة، تروا أو تروا منصوبة بأن مضمرة بعد حتى، ولا لا؟ بلى، لكنها مثبتة الآن حتى ترون كذا، حتى تروا هذه على الأصل، حتى ترون، ها؟ عدم إعمال النواصب والجوازم لغة لبعض العرب. نعم، قد حكاها ابن مالك في شرح التسهيل رحمه الله، هذه شوفوا اجتمعت في حديث واحد، هذه شاهدين على مسألتين نحويتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لماذا؟ شوفوا المصنف رحمه الله، يعني أتى بالأسماء ثم الصفات ثم الأدب مع الرب جل وعلا، لأنه يستعمل هذا كثيرا في الدعاء، وهو الأدب مع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ انظروا آخر مسألة،